بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة ابن قدامة غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات في كتابه الكافي في كتاب الجنائز: فصل. فإن كبر على جنازة فجيء بأخرى كبر الثانية عليهما، ثم إن جيء بثالثة كبر الثالثة عليهن، ثم إن جيء برابعة كبر الرابعة عليهن، ثم يتم 7 تكبيرات ليحصل للرابعة 4 تكبيرات، فإن جيء بأخرى لم يكبر عليها لئلا يفضي إلى زيادة التكبير على 7 أو نقصان 5 من 4، وكلاهما غير جائز. وإن أراد أهل الأولى رفعها قبل سلام الإمام لم يجز، لأن السلام ركن لم يأتي به، ويقرأ في التكبيرة الرابعة الفاتحة، وفي 5 يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لهم في 6 لتكمل الأركان لجميع الجنائز. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: فإن كبر على جنازة فجيء بأخرى. هنا إذا اجتمعت جنائز فإما أن تكون الجنائز في آن واحد أو في أوقات مختلفة، فإذا كانت الجنائز في آن واحد صلى عليها صلاة واحدة بـ4 تكبيرات. وهنا هل الأولى أن تجمع الجنائز بصلاة واحدة أو أن يصلى على كل جنازة صلاة مفردة؟ الجواب الأول وهو أن تجمع في صلاة واحدة، أولا لأن هذا هو المنقول عن السلف رحمهم الله، وثانيا أنه أيسر على الناس ولا سيما مع كثرة الجنائز، لأنه إذا قلنا إنه يصلى على كل جنازة على حدة وكانت الجنائز كثيرة شق ذلك على الحاضرين، فربما أن بعضهم يدع يصلي على جنازة ثم ثانية ثم ثالثة ثم رابعة، يمل حينئذ. واضح؟ ولذلك أذكر مرة في المسجد الحرام أن رجلا صلي على جنازة، كان وقت زحام شديد، فجيء بجنازة صلى على جنازة ثم صلى الناس، يعني نادى المؤذن الصلاة على الميت فصلى الناس، فبعد أن انتهت الصلاة جاء بجنازة أخرى، وأنا قلت أظن في وقت حج زحام شديد، يعني ما ربما أن أهل الجنائز ما تمكنوا يأتوا في آن واحد، فصلي فنودي 3 الصلاة، فجاءت 4، فقام الناس يصلون فجلس هذا، فقيل صلي، كان أنا صليت كثير خلاص يكفي، صليت كثير مل، هو 3 جنائز. طيب، إذا اجتمعت الجنائز في آن واحد فالأفضل أن تصلى أو أن يختفى بصلاة واحدة، أولا لأن هذا هو المعروف عن السلف الصالح رحمه الله، وثانيا لئلا يشق ذلك على الناس. أما إذا كانت الجنائز متفاوتة، بمعنى أنه كبر الإمام على جنازة ثم جاء بأخرى بعد التكبيرة فإنه يزيد، ثم جاء بثالثة يزيد، لهذا قال المؤلف: فإن كبر على جنازة فجاء بأخرى كبر الثانية عليهما، ثم إن جاء بثالثة كبر الثالثة عليهن، ثم إن جاء برابعة كبر الرابعة عليهن، ثم يتم 7 تكبيرات. وهذا على القول بأنه لا يتجاوز 7، فإذا قلنا أنه تصل إلى 10 يزيد، قال ليحصل للرابعة 4 تكبيرات، فإن جاء بأخرى لم يكبر، وهذا على كما تقدم التحديد بالـ7، قال لئلا يفضي إلى زيادة التكبير على 7 أو نقصان 5 من 4، وكلاهما غير جائز. وإن أراد أهل الأولى رفعها قبل سلام الإمام لم يجز، لأن السلام ركن لم يأتي به، إذا قدر أنه كبر على الأولى ثم جاء بجنازة ثم كبر ثم جاء بجنازة ثم كبر، فأهل الجنازة الأولى أرادوا رفعها، قال خلاص تكبر 4 تكبيرات، نقول لا يجوز، لأن ختام الصلاة بالتسليم. قال: ويقرأ في التكبيرة 4 الفاتحة، لأنه لو قرأها في الأولى، لو اقتصر على قراءتها في الأولى لم يكن قرأها على الجنازة الثانية والثالثة والرابعة وهي ركن فيها، فتكون التكبيرة الأولى متابعة فقط، وفي الخامسة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لهم في السادسة لتكمل الأركان لجميع الجنائز. فلو فرض مثلا أنه قرأ الفاتح كبر وقرأ الفاتحة في الأولى ثم جاء بجنازة يعيد الفاتحة لأجل أن تكمل أركان الجنازة على جميع الجنائز. نعم. قال رحمه الله: فصل. ومن سبق ببعض الصلاة فأدرك الإمام بين تكبيرتين دخل معه كما يدخل معه في سائر الصلوات، وعنه أنه ينتظر تكبير الإمام فيكبر معه، لأن كل تكبيرة كركعة فلا يشتغل بقضائها، فإذا سلم الإمام قضى ما فاته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما فاتكم فاقضوا. قال الخراقي: يقضيه متتابعة، وإن سلم ولم يقض فلا بأس، لأن ابن عمر رضي الله عنه قال: لا يقضي، ولأنها تكبيرات متوالية حال القيام، فلم يجب قضاء ما فات منها كتكبيرات العيد. وقال القاضي وأبو الخطاب: يقضيه على صفته إلا أن ترفع الجنازة فيقضيه متواليا لعدم من يدعى له، فإن سلم ولم يقضه فحكى أبو الخطاب عنه رواية أنها لا تصح قياسا على سائر الصلوات. طيب، يقول رحمه الله: فصل. ومن سبق ببعض الصلاة، هذه مسألة مهمة جدا وتقع كثيرا، وهي: ما حكم المسبوق؟ ونبين الآن الحكم ثم نقرأ كلام المؤلف. فنقول: المسبوق في صلاة الجنازة، المسبوق في صلاة الجنازة لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يخشى رفع الجنازة، أن يخشى من رفع الجنازة أو أن ترفع بالفعل، فإنه مخير بين متابعة التكبير مواليا وبين أن يسلم مع الإمام ويسقط عنه ما بقي من التكبير. فهمتم؟ إذا كان يخشى أن ترفع الجنازة دخل مع الإمام في التكبيرة الثالثة والرابعة، نقول هو مخير بين أمرين: إذا سلم الإمام أن يكبر يوالي الله أكبر الله أكبر السلام عليكم، واضح؟ وبين أن يسلم مع الإمام ولو اقتصر على تكبيرتين فقط. هذا الحكم، واضح؟ لماذا؟ قالوا: لأن الفرض سقط بصلاة الإمام، وما بعد صلاة الإمام يعتبر نفلا، والنفل يجوز قطعه. إذا كان المسبوق يخشى من رفع الجنازة أو أن ترفع فعلا أو رفعت فعلا، فإنه مخير بين متابعة التكبير متوالية من غير أن يأتي بشيء. فمثلا الداخل مع الإمام في الدعاء فكبر مع الإمام ثم سلم الإمام، كبر الرابع وسلم، قد سبق بكم؟ بتكبيرتين. نقول: أنت بالخيار، إن شئت فكبر تكبيرتين متواليتين، وإن شئت فسلم مع الإمام. ووجه ذلك أن الفرض، أن صلاة الجنازة فرض، والفرض قد سقط بصلاة الإمام، وما سوى الفرض نفل، والنفل يجوز قطعه. هذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني أنه يقضي ما فاته على صفته، أن المسبوق يقضي ما فاته على صفته ولو خشي رفع الجنازة، حتى لو كان يخشى أن ترفع الجنازة أو رفعت بالفعل. قالوا: لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ولأن صلاة الجنازة دعاء، والدعاء للغائب جائز، فلا يشترط في صحة الدعاء أن يكون المدعو له حاضرا. الحال الثانية أن يتمكن المسبوق من قضاء ما فاته قبل رفع الجنازة، أن يتمكن المسبوق من قضاء ما فاته قبل رفع الجنازة، بحيث أن عادة أهل المسجد مثلا إذا سلم الإمام مكثوا قليلا، فإنه يقضي لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أواضح؟ لكن إذا دخل مع الإمام في التكبيرة الثالثة، يعني لو قدر أن دخل مع الإمام في التكبيرة الثالثة، فهل والتكبيرة الثالثة فيها دعاء، فهل يتابعه في الدعاء؟ فإذا سلم كبر وقرأ الفاتحة ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه يدخل معه في أول صلاته بالنسبة للمسبوق. بالنسبة للمسبوق، واضح؟ مفهوم ولا لا؟ يعني مثل مسبوق دخل مع الإمام في التكبيرة الثالثة، الإمام يدعو، فهل تدخل معه فتدعو ثم تكبر وتدعو بعد الرابعة بالنسبة للإمام؟ فإذا سلم كبرت وقرأت الفاتحة ثم كبرت وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تسلم، أو أنك تدخل معه من أول الصلاة، فإذا دخلت وهو يدعو تقرأ الفاتحة، فإذا كبر تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا سلم تدعو ثم تكبر ثم تسلم. نقول هذا فيه احتمالان من العلماء، من قال بالأول وقال إنه إذا دخل مع الإمام، إن المسبوق إذا دخل مع الإمام فإنه يوافقه في الركن الذي هو فيه، ولا سيما إذا كان في الدعاء، إذا كان في الدعاء، واضح؟ نعم. قالوا لأن المقصود من الصلاة على الميت هي الدعاء. والقول الثاني أنه يبدأ الصلاة من أولها لعموم، وما فاتكم فأتموا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، فإذا أدرك فإنه يبدأ الصلاة من أولها، فما يدركه يكون إيش؟ أول الصلاة، وما يقضيه يكون آخر الصلاة. وهذا القول هو الراجح، أن المسبوق إذا دخل مع الإمام يدخل معه باعتبار ذلك، معتبرا ذلك أول صلاته كالفريضة. وهذا وقد اختار هذا القول شيخنا بن باز رحمه الله وشيخنا ابن عثيمين، هو الذي استقر عليه رأيه، وإلا له قول أنه يدخل معه في الدعاء، يدخل مع يعني ربما يمر بكم في فتاوى الشيخ أو غيرها أنه يدخل معه ويدعو، قال لأن المقصود من الصلاة على الميت هو الدعاء، فإذا سلم قرأ الفاتحة ثم صلى. ولكن الذي يعني استقر عليه رأيه رحمه الله هو أنه يدخل مع الإمام في أول صلاته كالفريضة، فما يدركه أول الصلاة، وما يقضيه هو آخر الصلاة، ولا يعد ذلك مخالفة للإمام كالفرض، لا يعد ذلك مخالفة للإمام كالفرض. وهذا هو الذي تقتضيه القواعد، يعني كيف نقول الآن أن الذي تدرك آخر صلاتك والذي تقضيه أول الصلاة؟ نعم. نأتي إذن فهمتم الآن أن المسبوق له كم حالان. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: ومن سبق ببعض الصلاة فأدرك الإمام بين تكبيرتين دخل معه كما يدخل معه في سائر الصلوات، وعنه أنه ينتظر تكبير الإمام فيكبر معه، لأن كل تكبيرة كركعة. يعني لو دخل مع الإمام في أثناء التكبير يقول ينتظر، لكن المذهب أنه يدخل معه. فمثلا لو قدر أن الإمام قال الله أكبر وقال اللهم صل على محمد، على المذهب تكبر وتدخل معه، وعلى الرواية الثانية تنتظر، فإذا كبر الثالث دخلت معه. لماذا؟ قالوا لأن كل تكبيرة بمثابة ركعة، فأنت الآن لم تدرك، إذا لم تدرك التكبيرة لم تدرك الركعة، كأنك فاتك الركوع. يقول نعم، لأن كل تكبيرة كركعة فلا يشتغل بقضائها، فإذا سلم الإمام قضى ما فاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما فاتكم فقضوا، قال الخرقي: يقضيه متتابعا. ومعنى متتابعا أن يقول الله أكبر الله أكبر ثم يسلم، وإن سلم ولم يقضي فلا بأس. إذن على المذهب يخير المسبوق بين القضاء متتابعا وبين أن يسلم، ووجه ذلك كما سبق أن الفرض سقط بصلاة الإمام، وما سوى الفرض نفل، والنفل يجوز قطعه. يقول: لأن ابن عمر رضي الله عنه قال لا يقضي، ولأنها تكبيرات متوالية حال القيام فلم يجب قضاء ما فات منها كتكبيرات العيد. وقال أبو الخطاب: يقضيه على صفته، هذا القول الثاني، يقول يقضي على صفته، لأن المقصود من الصلاة على الجنازة الدعاء، والدعاء ليس من شرطه كون المدعو له حاضرا بين يديك. قال إلا أن ترفع الجنازة فيقضيه متواليا لعدم من يدعى له، لأنه يشترط على المشهور من المذهب في صحة صلاة الجنازة حضور الميت بين يديه. قال فإن سلم ولم يقضه، فحكى أبو الخطاب عنه رواية أنها لا تصح قياسا على سائر الصلوات، لكن صح أنها تصح. نعم. أيهم عندهم أصلاً قراءة الفاتحة ليست واجبة، أيه، لكن يتحملها الإمام، يتحملها الإمام، هي ركن، لكن في الصلاة يتحملها الإمام. نعم. يتحمل الإمام، يتحمل الواجبات والأركان، أي صلاة الجنازة، وصلاة الجنازة تخالف غيرها، فهم يقول يتابع إن شاء تابع، وما فاته من الأركان فالإمام يتحمل. لو المأموم ما قرأ الفاتحة، نسي يقرأ الفاتحة، أو لأن هذا الآن لم يترك الفاتحة عمدا ولم يترك الصلاة على النبي عمدا، تركه لعذر، فهو بمنزلة من نسي ذلك. نعم. والمذهب أن الإمام يتحمل عن المأموم ثمانية أشياء، كذا أو لا؟ ما هي؟ هي جمعتي ويحمل الإمام عن مأمومي ثمانية تعد في المنظومي، فاتحة كذا، سجود السهو إلى آخره. نعم. كيف؟ طيب نقف على قوله وإذا صلى، نكمل إن شاء الله، سنقف على إن شاء الله ننتهي قبل الاختبارات من كتاب الجنائز بإذن الله، حتى نشرع في الفصل الثاني كتاب البيوع. فهمت يا رزق؟ لأن الزكاة سبق، والصيام سبق، والحج أي سبق، الحمد لله. يكون المجلد هذا إيش؟ أي ها؟ دقيقة، يقول المجلد هذا شوف نوفر على أنفسنا كم صفحة؟ قلنا 100 500 400 صفحة، لو جلسنا عليها تحتاج لك سنتين ما قبل ما انتهيت. كيف لو ايش؟ اي يعني قالوا بانه يقضي على صفته لا هو وجه. نعم. كيف؟ كيف كبر؟ يعني مجرد أنا مسبوق، مجرد ما كبرت كبر التكبير اللي بعديها. خلاص ما في فاصل لحظة. أي ما تكون أدركتها؟ تقضيها لأنك ما أتيت بالذكر أيضا فيها.